إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام على المسح على الخفين. قال المصنف هناك: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. أحاديث المسح على الخفين متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رواها جمع عن جمع عن جمع، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. روى لنا أحاديث المسح جماعة من الصحابة، وأخذ عنهم ذلك جماعة من التابعين، وأخذ عن التابعين ذلك جماعات من تابعي التابعين، وهكذا. ده معنى التواتر. التواتر معناه أنه في كل طبقة من طبقات الحديث نجد جماعة من الرواة يستحيل أن يتفقوا على الكذب. إذن فأحاديث المسح على الخفين بلغت مبلغ التواتر. وهذه المسألة ذكرناها هنا، ذكرها أهل العلم في العقيدة، لأن الرافضة خالفوا فيها أهل السنة. وذكرنا أن الرافضة خالفوا أهل السنة في أمرين، فالمسألة هذه في أمرين. الأمر الأول أنهم لا يقولون بمشروعية المسح على الخفين، والأمر الثاني أنهم يقولون بالمسح على الرجلين مكشوفتين، ما كيقولوا لا بغسل الرجلين عاريتين ولا بالمسح فوق الخفين، وإنما يقولون بالمسح على الرجلين مباشرة. فعندهم من كان يلبس خفا أو جوربا يجب أن ينزعه وأن يمسح على رجله، على جلده وبشرة رجله مباشرة. فخالفوا أهل السنة في أمرين، لأننا نقول بوجوب غسل الرجلين مكشوفتين، إذا كانت عاريتين ليس عليهما خف ولا جورب يجب غسلهما، وهم لا يقولون بهذا، إذن خالفونا هنا. ثم نقول بمشروعية المسح على الخفين، لأن ذلك قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتواتر وهم لا يقولون به، فخالفوا أهل السنة في الأمرين معا. لهذا تذكر هذه المسألة في كتب العقيدة، مع أنها في الأصل مسألة فقهية، مسألة المسح على الخفين، شروط المسح، مدة المسح، هذا كله يدرس في الفقه، لكن ذكر هنا أمر المسح على الخفين عموما لما ذكرنا، لأن الرافضة خالفوا فيه أهل السنة والجماعة. وذكرنا في سياق هذا الكلام قول الله تبارك وتعالى، لأن هذه الآية مما تمسك به الرافضة، قول الله عز وجل وهو يتحدث عن الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قرأ أكثر القراء بالنصب وأرجلكم، وقرئ بالجر وأرجلكم، وهي قراءة صحيحة. وعندنا عند أهل السنة لا إشكال في القراءتين، قراءة وأرجلكم بالنصب تدل على الغسل، لأنه معطوف على قوله أيديكم وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، يعني اغسلوا وجوهكم واغسلوا أرجلكم، فهو معطوف على الوجه والوجه مغسول، إذن فالرجل كذلك مغسولة. وأما قراءة الجر وأرجلكم فأجيب عنها بأجوبة متعددة. الجواب الأول أن الجر هنا جر بما يسمى في النحو بحركة المجاورة، الجر هنا للمجاورة وليس للعامل، ليس هنا عامل يقصد الجر، لأن هذا معطوف على المنصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب، والجر هنا إنما هو لمجاورته للمجرور وهو برؤوسكم، لما جاور المجرور جر تسمى هذه الحركة حركة المجاورة، وهو تقديرا منصوب معطوف على وجوهكم. الجواب الثاني أن هذه القراءة قراءة وأرجلكم تدل على المسح، وقد جاء بيان كيفيته في السنة. نقول وأرجلكم بالجر، نخليه الجر نحن نتركه على حقيقته، نقول هو جر حقيقي بالعطف على برؤوسكم، لكن وقتاش كيكون الجر المسح وكيف يكون المسح جاء بيان ذلك بالسنة. السنة المتواترة بينت لنا أن المسح إنما يكون على الخفين. فنستفيد من مجموع القراءتين الغسل والمسح. الغسل على الرجلين مكشوفتين وهذا هو الأصل، ويسمى هذا الحكم عزيمة لأنه هو الأصل، وجواز المسح على الخفين ويسمى هذا رخصة، وقد دلت على هذه الرخصة السنة. إذن هذا المسح بيانه وكيفيته فوقش كيكون وعليش كيكون جاء ذلك في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين، فتكون السنة مبينة لما أبهم في القرآن. أما الرافضة فقد احتجوا بقراءة الجر وأرجلكم، لكن احتجوا بها على مدى على المسح على الرجلين مكشوفتين، فتشكل عليهم قراءة النصب. قل لهم وخسلمنا جدلا أنها تدل على ذلك، فما تقولون في قراءة النصب وهي قراءة الأكثر؟ لأن هنا ما كاين في النصب ما عندك لا تقول لا مجاورة ولا شيء، لأن المنصوب بعيد، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم حال بينك وبين المنصوب مجرور لوا وامسحوا برؤوسكم. وراه ذكرنا العلة علاش هذا المنصوب جا بعيد على المنصوبات الأخرى، لأن الله تعالى ذكر لنا الترتيب ديال الوضوء، الترتيب يقصد ذلك. الله تعالى من ذكر لنا أركان الوضوء الأربعة هنا ذكرها لنا مرتبة على صفة الوضوء وكيفيته، لأن المتوضئ كيبدأ بالوجه قبل اليدين إلى المرفقين، واليدان إلى المرفقين قبل مسح الرأس، ومسح الرأس قبل غسل الرجلين، فذكرت هكذا من باب الترتيب. الله تعالى نبهنا على كيفية ترتيب الوضوء، فهذا الشيء تأخر المنصوب عن المنصوبات الأخرى. إذن فالحاصل أن أهل السنة يقولون بغسل الرجلين إذا كانتا مكشوفتين، وبالمسح عليهما إذا كانتا لابستين الخفين. هذا حاصل ما تقدم في المسألة. ثم من بعد تقدم معنا قول الشيخ والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، بمعنى أن الجهاد لا يكون إلا تحت راية إمام من أئمة المسلمين، هذا واحد. وثانيا لا يتوقف الجهاد على خروج الإمام الثاني عشر كما تقول الرافضة، محمد بن حسن العسكري الذي يسمونه بالمهدي المنتظر. فالرافضة يقولون لا يشرع الجهاد ولا يجوز حتى يخرج محمد بن حسن العسكري وهو الإمام الثاني عشر عندهم. ولهذا يقال لهؤلاء الرافضة الاثنا عشرية، يعتقدون أن ثمة اثني عشر إماما معصوما، أن هؤلاء الأئمة الاثني عشر أنهم معصومون يعتقدون فيهم العصمة، وآخرهم هو محمد بن حسن العسكري، ويعتقدون كما ذكرنا أنه دخل في سرداب في سامراء، وأنهم ينتظرون خروجه منه، ويعتقدون أنه إذا خرج حينئذ يكون الجهاد، ويحملون أحاديث المهدي، لأن عندنا المهدي ديال أهل السنة، عندنا نحن وردت أحاديث في المهدي الذي يخرج في آخر الزمان، وقد صحت على الصحيح بمجموع طرقها، صحت يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن امتلأت جورا وظلما. فالشاهد هذه الأحاديث كلها يجعلونها في مهديهم هذا محمد حسن العسكري الذي غاب، هو اختفى وغاب وعمره خمس سنين أو ست سنين غاب. لما غاب عن الأنظار لعل أهله فروا به لأنهم يعلمون ما يعتقد فيه الرافضة وكذا، فقالوا إذن دخل في ذلك السرداب وينتظرون خروجه منذ أعصر مضت، وما زالوا إلى الآن ينتظرون خروجه ويعتقدون أنه سيخرج، وبالتالي يقولوا لا يجوز الجهاد، ما كاينش الجهاد، عبادة الجهاد عندهم معطلة حتى يخرج هذا محمد الحسن الذي يقولون له المهدي المنتظر. وإلا الحديث عندنا في السنة التي جاءت ليس في هذا الوصف، وصف المنتظر لم يرد، وإنما فيها تسمية وصفه بالمهدي، اسمه محمد بن عبد الله ووصفه المهدي. المهم على كل حال هم يعتقدون أنه لا جهاد حتى يخرج هذا الإمام الثاني عشر. هذا طرف. كاين طرف آخر يرون مشروعية الجهاد مطلقا، هذا طرف ديال الرافضة. كاين طرف آخر ديال غلاة التكفير الخوارج ومن جاورهم، يعتقدون أن الجهاد فرض عين على الأعيان، ولا يتوقف على إذن ولي الأمر ولا على أن يكون تحت راية ولي الأمر، فكل مسلم بعينه مخاطب ومفروض عليه أن يجاهد جاهد في سبيله، وهذا أيضا مذهب نقيض لذلك المذهب وهو مذهب باطل. والصواب مذهب أهل السنة أن الجهاد باق إلى قيام الساعة، وأنه لا يتوقف على ظهور محمد حسن ولا غيره، أنه لم ينقطع ولن ينقطع إلى أن تقوم الساعة، لكن يكون تحت راية إمام أئمة المسلمين. وقد كلف بتدبير الجهاد وتصريف شؤونه ولاة الأمر، هم الذين كلفهم الله تبارك وتعالى بهذا. فإذا دعوا الناس إلى جهاد الكفار وجب عليهم الاستجابة. طيب الحج، علاش ذكر الحج؟ قلنا لأن الأئمة قديما كانوا يعينون خلفاء على الحج، كانوا قديما يعينون أمراء وخلفاء على الحج، إما ولي الأمر بنفسه هو الذي يكون أميرا على الناس في الحج، وقد فعل هذا أبو بكر وعمر وعثمان، فعلوه في خلافتهم، أو يؤمر غيرهم. وأحيانا تجد بعض الخلفاء في بعض السنوات يخرج بنفسه، وفي بعض السنوات يؤمر غيره لينوب عليه في أمر الحج. لماذا؟ لئلا يختلف الناس، لئلا يقع الشر، وحتى إذا تنازع الناس يرجعون إلى أمير الحج. كان هذا في قديما في أول الأمر. ثم بعد ذلك تقدم معنا الكلام على الملائكة الكرام الكاتبين. قال الشيخ: ونؤمن بالكرام الكاتبين. هاد الكرام الكاتبون هم صنف من الملائكة، وكان تقدم لنا في الكلام على الإيمان بالملائكة اللي هو ركن من أركان الإيمان الستة، الإيمان بالملائكة. تقدم لنا أنه يجب علينا الإيمان بهم بالإجمال، والإيمان بهم بالتفصيل. الإيمان بهم إجمالا يعني نؤمن أن هناك خلقا من خلق الله تعالى، جاءت بعض صفاتهم في القرآن، منها لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، منها يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ونحو ذلك. خاصنا نؤمن بأن هذا الخلق ممن خلقهم الله عز وجل أنهم موجودون، وأنهم كما ذكر الله تعالى وأنهم خلق كثير كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، عددهم كثير جدا. هذا الإيمان بهم إجمالا. ونؤمن بأشخاصهم وأفرادهم مما جاء في الكتاب والسنة ذكره منهم، نؤمن بهم تفصيلا وتعيينا. نؤمن بجبريل من الملائكة، وميكائيل من الملائكة، وإسرافيل من الملائكة، وأن كل ملك منهم وكله الله تعالى ببعض الأمور، كلفه الله ببعض الأعمال. فجبريل كلف بالوحي مثلا، وإسرافيل كلف بالنفخ في السور، وميكائيل كلف بالقطر، وهكذا كل ملك من الملائكة كلفه الله تعالى بأمر ما. إذن من الملائكة الذين نؤمن بهم تفصيلا هذو اللي ذكر لنا الشيخ، الكرام الكاتبون. شكون هاد الكرام الكاتبون؟ ملائكة وكلهم الله تعالى بكتابة أعمال العباد، يدونون أعمال العباد. كل مكلف، كل إنسان، لا إنس ولا جن، كل مكلف، كل عبد له ملكان، ملك على اليمين وملك على الشمال، وأن هذين الملكين يكتبان ما يقع من العبد، من إنس أو جن، يكتبان ما يقع من عبد من حسنات أو سيئات. إذن هؤلاء هم الكرام الكاتبون، يسمون أيضا بالحفظة لأنهم يحفظون أعمال العباد، يحفظونها يدونونها يكتبونها، والحفظ يحفظونها أي يدونونها ويكتبونها. إذن نؤمن بهؤلاء. من أصناف الملائكة الذين نؤمن بهم ملك الموت كما ذكر بعد، قال: ونؤمن بالكرام الكاتبين وملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. إذن من أصناف الملائكة ملك الموت، وقد وصفه الله بهذا الوصف: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فنؤمن بهذا الملك بالخصوص، وأن المهمة التي كلفه الله بها هي قبض أرواح العالمين، كلفه الله بقبض أرواح، فنؤمن به على سبيل الخصوص. لكن أمن بالملائكة إجمالا، وهذا خصوصا لأنه جاء به النص، جاء عليه الدليل من كلام الله رب العالمين ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ونؤمن بأعوانه، لأن ملك الموت جاء في القرآن أن معه أعوان من الملائكة يعينونه في توفي العباد، في قبض أرواح العباد يعينونه. نعم، نؤمن بأعوانه. وقد جاء كما ذكرنا فيما مضى نسبة في القرآن جاء نسبة التوفي إلى الله وإلى ملك الموت وإلى الملائكة، وذكرنا توجيه ذلك في الدرس الماضي. إذن هذا حاصل ما تقدم فيما مضى. ثم قال الشيخ لما قال ونؤمن بملك الموت قال الموكل بقبض أرواح العالمين، قال ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. أرواح جمع روح، وهذا يضطرنا للكلام على الروح. هذا كلام يسير على الروح مما جاء ذكره وبيانه في الكتاب والسنة مما دلت عليه النصوص. الروح التي بها تقوم حياة الناس، حياة الناس لا تكون إلا مع الروح. أي إنسان حي لا يكون حي، أي كائن حي لا يكون حيا إلا مع الروح. فإذا فارقت الروح الجسد وصف الجسد بالموت، كان وصف الجسد للإنسان بأنه جسد ميت، علاش؟ لا روح فيه، فارقت الروح الجسد. فإذا الروح بها تكون حياة الناس، يوصف الإنسان بالحياة لأن معه الروح، لأن فيه روحا. هذه الروح تسمى أيضا بالنفس. اعلموا أولا قبل أن نتحدث عن بعض الأمور التي وردت في الروح ولا نتحدث عما لم يرد ولا دليل عليه، لأن مثل هذه الأمور لا تدرك بالرأي والاجتهاد، وإنما تدرك بما ورد في كتاب السنة، سواء كان على سبيل الظهور أو على سبيل التنصيص، على سبيل العموم ولا كذا ولا على سبيل التنصيص مما سنبينه إن شاء الله. اعلموا أولا أن الكلام على الروح كلام طويل، وأن الناس قد خاضوا في الروح خوضا كثيرا ممن سبق وممن لحق، خاضوا خوضا كثيرا، وأكثرهم خاضوا في الروح بالباطل وقل من تكلم فيها بالحق. إذا الناس الذين تكلموا في الروح قسمان، أكثرهم تكلم فيها بالباطل بلا برهان ولا دليل، وبعض الناس تكلم فيها بحق بما ورد في الكتاب والسنة، وقد فصل الكلام وأطال الإمام ابن القيم في كتابه الروح مسمى بهذا الاسم. فأول شيء اختلفوا في حقيقة الروح، في حقيقة هذه الروح من أين أتت، ما هي، ما كنهها، ما كيفيتها. اختلف الناس في ذلك على أقوال ترجع إلى ثلاثة مذاهب، ردها ابن القيم رحمه الله إلى ثلاثة مذاهب، مذهبان باطلان متنافيان متقابلان ومذهب وسط وهو الحق. المذهب الأول من المذهبين الباطلين، المذهب الأول مذهب كثير من المتكلمين من أهل الكلام ممن انشغلوا بعلم الكلام وبالعقليات ونحو ذلك. أشقال هؤلاء قالوا الروح جزء من البدن أو صفة من صفات البدن، وهؤلاء قالوا أقوالا، هم اتفقوا على أن الروح جزء من البدن، لكن كيف هذا الجزء؟ قالوا أقوالا أو صفة من صفاته. فبعضهم قال الروح هي النفس الذي يتردد في الإنسان، هذا النفس الذي النفس الذي يتردد الذي يطلع وينزل، هذا الذي يطلع وينزل قالوا هو الروح. منهم من جعل الروح هو نفس، علاش؟ قالوا لأنه إذا مات الإنسان لا يتردد فيه النفس، وهذا قول باطل بلا شك، لأن ماشي العبرة بالنفس. ممكن واحد يقول لك الروح هي حركة اليد مثلا، ولا حركة الأصبع، ولا حركة العين، لأن الإنسان إذا مات لا تتحرك عينه. فقال بعضهم النفس الذي يتردد في البدن، وقال بعض هؤلاء الروح هي الحياة، ثم عجزوا عن تفسير ذلك. وقيل المزاج، وقيل نفس البدن، يعني الروح البدن شيء واحد، شيء الروح هي البدن، وهذه كلها أقوال باطلة. إذن هذا القول الأول أن الروح جزء من البدن أو صفة من صفاته، ثم اختلفوا في كيفية ذلك. قابل المتكلمين الفلاسفة، الفلاسفة قالوا إن الروح لا تقوم بها أي صفة، الآخرين قالوا صفة من صفات البدن، قالوا لا تقوم بها أي صفة. وهذا الكلام اللي قالوه الفلاسفة الروح شبيه بقول الجهمية في الله تبارك وتعالى، لأنهم لما سئلوا عن ذلك قالوا الروح ليست داخل البدن ولا خارجه ولا مبينة له ولا مداخلة له ولا متحركة ولا ساكنة ولا تصعد ولا تهبط ولا هي جسم ولا عرض وليس لها أي صفة. ولهذا قال شيخ الإسلام في التدمرية هذا القول هذا ديال الفلاسفة في الروح كقول الجهمية في الله عز وجل. غلاتهم قالوا الله تعالى لا داخل العالم ولا خارج العالم، فقال يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، لأنهم كيوصفوا الله بأنه واجب الوجود، واجب الوجود، ثم يقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود. هذا من باب الإلزام. يقول لك الشيخ أبو العباس هذه الصفات التي يوصف بها الله تعالى والتي يوصف بها الروح في الحقيقة لا يوصف بها واجب الوجود، يوصف بها ممتنع الوجود. حقيقة هذه الأمور خاصهم يوصف بها الشيء اللي كيقولوا عليه ممتنع الوجود، مستحيل الوجود، هو اللي يقولوا لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا بحركة ولا جسم ولا كذا، هذه تناسب الممتنع على الموجود، تناسب الممتنع، وهم يقولون عن الله إنه واجب الوجود، ومع هذا ينفون عنه جميع الصفات. إذن هذا القول الثاني وهو قول باطل. القول الوسط أن الروح حقيقة موجودة قائمة بنفسها، الروح من حيث هي شيء قائم بنفسه، بمعنى ليس عربا، هي جوهر بعبارة المتكلمين، لأنهم يقسموا الشيء إلى جوهر وعرض، الذي يقوم بغيره عرض والذي يقوم بنفسه جوهر. إذن فبعبارتهم نقول الروح هي جوهر، شيء قائم بنفسه. ما قائم بنفسه؟ ما كنقولوش الروح كتوقف على الجسد، إذا كانت في الجسد ستكون وإذا لم تكن في الجسد فلا وجود لها، لا هذه الأعراض. الروح ليست عرضا، الروح حقيقة قائمة بنفسها بمعنى جوهر، قد تكون متصلة بالبدن وقد تكون منفصلة عن البدن، والدليل على ذلك ما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن فلها وجود مستقل عن البدن ولها وجود متصل بالبدن وليست عرضا. الأعراض عندهم هي الأشياء التي لا تقوم إلا بجسم، إذا ما كانت في جسم لا تقوم. مثلا الألوان، كيقولوا الألوان هذه أعراض، الروائح أعراض لا تقوم إلا بجسم، فإذا انفصلت عن الجسم فلا وجود لها. فالروح لا نقول كذلك، لا، الروح شيء قائم بنفسه ليس عرضا بل هو جوهر، وهو كما قلنا إما يكون متصلا بالبدن أو منفصلا عنه. والروح تسري في البدن كله، من اللي كيكون الإنسان حي فإن الروح تسري في بدنه، لأن الموت عندنا هو مفارقة الروح للجسد، فإذا ملي كيكون الإنسان حي تسري الروح في بدنه من باب التقريب. قالوا كسريان النار في الفحم، وقالوا كسريان الدهن في الزيتون، وقالوا كسريان الماء في العود، من باب التقريب. فكذلك الروح تسري في جسد الإنسان مثل هذا السريان. فالمقصود أن الروح لها كيان يخصها، شيء مستقل بنفسه، وهذا الروح موصوفة بصفات ثبوتية وسلبية. في القرآن والسنة الله تعالى وصف بصفات ثبوتية وصف بصفات سلبية، يعني صفات فيها إثبات لبعض الأشياء وصفات فيها نفي لبعض الأشياء. فمثلا مما جاء في وصفها قول الله تبارك وتعالى الله يلير، قلنا الروح تسمى النفس ماشي النفس، الروح هي النفس يمتفقين، لكن النفس هذا شيء آخر. الله يتوفى الأنفس، جمع نفس ماشي نفس، جمع نفس، حين موتها والتي لم تمت في منامها، شوف، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن من الصفات التي توصف بها توصف بالقبض، بأنها تقبض وترسل، فيمسك التي قضى على الموت يقبضها الله تبارك وتعالى ويرسل الأخرى، إذن من صفات الروح أنها تقبض وترسل. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر النوم المعروف المشهور قال، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إذن فإن أمسكت نفسي توصف بالإمساك، أن الله ممسكه، الله يمسكها، وإن أرسلتها لإرسال كما ذكرنا. إذن فعلى هذا إذا كانت توصف بهذه الصفات فهي كما ذكرنا حقيقة قائمة بنفسها وتوصف بهذه الصفات، لكن هل حقيقتها كالأجسام المشهودة؟ الجواب لا، لا شك أنها مغايرة للأجسام الموجودة، ولهذا الكلام على كيفيتها كلام في الغيب، لأن الله تعالى لم يخبرنا عن كنهها وحقيقتها وكيفيتها، وليست بلا شك كالأجسام المشهودة، إذ لو كانت كذلك لعرفنا كنهها، لعرفنا حقيقتها، ولا يستطيع أحد أن يدعي ذلك. إذن فليست في حقيقتها كالأجسام المشهودة، بل هي مغايرة لذلك. إذن فالحاصل أن مذهب أهل السنة وسط، وقال أهل السنة بما دلت عليه النصوص، ما لم تدل عليه النصوص لم يقولوا به، شيء موجود حقيقي متميز عن باقي الأجسام، وهي حقيقة قائمة بنفسها وتوصف بالصفات الثبوتية والصفات السلبية كما ذكرنا. وقد ذكر ابن القيم في كتابه الروح بعض المسائل المتعلقة بالروح، بعض الفوائد، نذكر منها شيئا قليلا من الفوائد المتعلقة بها. من المسائل التي ذكرها ابن القيم هناك الكلام في خلق الروح، لأن الناس تكلموا، ونحن من بعد إن شاء الله غنذكر الفائدة دي الكلام على الروح، علاش تكلمنا عليه. الكلام في خلق الروح، هل الروح مخلوقة أي حادثة أو هي قديمة؟ قال بعض المتكلمين وبعض الفلاسفة هي قديمة لا بداية لها، وهذا قول باطل، والصواب أنها مخلوقة، وأنها كسائر المخلوقات محدثة. علاش؟ لأنها تحل في الإنسان، والإنسان مخلوق، وهو عبارة عن بدن وروح. الإنسان مخلوق، نحن مخلوقون، ونحن عبارة عن شيء مركب من جزئين، من بدن وروح، فهي مخلوقة، إلا أنها متميزة عن سائر المخلوقات لأنها لا تشاهد ولا تعلم كيفيتها. إذا القول بأنها قديمة لا بداية لها هذا قول باطل بلا شك. إذن فالصحيح أنها محدثة ومخلوقة كسائر المخلوقات. الأمر الثاني، هل تموت الروح أو لا تموت؟ الروح هذه واش تفنى أو لا تفنى؟ أو نقول بعبارة أخرى، هذه الروح إذا فارقت جسد الإنسان واش تموت أو لا تموت؟ ذكر ابن القيم في ذلك خلافا، أن فيها خلافا، ورجح رحمه الله أن موت الأرواح إذا بغينا نصفها بالموت وقصدنا بالموت هو مفارقتها للأجساد فلا إشكال. أما إن قصدنا انعدامها، يعني الروح من اللي كتفارق الجسد تنعدم تصير لا شيء، تصير عدما، فهذا غير صحيح، فلا، لأنه قد دلت النصوص على أنها تبقى، وأنها الروح تعود للجسد، لجسد الإنسان في قبره، وبالتالي فيكون العذاب والنعيم في القبر على الروح، وقد يكون على البدن، لكن الأصل أن يكون على الروح، فهذا كله يدل على أنها لا تصير عدما. نعم تفارق الجسد، وباعتبار مفارقتها الجسد ممكن نصفها بالموت، بهذا المعنى نقول ماتت لأنها لم تبقى في الجسد الذي كانت متصلة به، وبهذا الاعتبار غيجينا قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، كل نفس أي روح، لأننا قلنا تسمى بالنفس، كل نفس ذائقة الموت، ما هو ذوقها للموت؟ هو مفارقتها للجسد. أما أن تصير عدما بعد مفارقة البدن فلا، ليس الأمر كذلك، بل تبقى ويكون النعيم أو العذاب عليها في الحياة البرزخية اللي هي بين موت الإنسان وبعثه، بين موت الإنسان وبعثه، لا يشكك النعيم ولا العذاب على الروح، وقد يكون للجسد غيب التبع أحيانا إن شاء الله تعالى إظهار حكمة ما، وإلا الأصل في الحياة البرزخية أنها تكون حياة للأرواح إما بالنعيم أو وبهذا الاعتبار فالروح إذا لا تنعدم، تبقى بعد مفارقة الجسد، لأن قلنا هي شيء مستقل بنفسه بذاته تبقى، وبعد البعث تبقى. علاش؟ لأن الله قضى، سبحانه وتعالى قضى أن الناس بعد البعث لا يموتون، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، الذين يدخلون أهل الجنة خلود فلا موت، والذين يدخلون النار خلود فلا موت. فالله تعالى قضى أن تبقى هذه الأشياء. إذن الروح لا تموت بعد مفارقتها للجسد، هي لا تنعدم تبقى، وبعد البعثره الأجساد أصلا تبقى، فكيف بالأرواح؟ فلا إشكال في أنها تبقى، لكن تبقى بإبقاء الله لها كما هو معلوم، تبقى كبقاء الجنة والنار وأهلهما. هذه الأشياء كلها تبقى لإبقاء الله تعالى لها، لا لأن ذلك صفة لازمة فيها. ومن المسائل التي أشار إليها ابن القيم رحمه الله الفرق بين النفس والروح. وشيء فرق بين النفس والروح؟ فبين رحمه الله أنه من حيث الاستعمال تطلق النفس، من حيث الاستعمال في الكتاب والسنة تطلق النفس على معاني متعددة يقيدها السياق، وتطلق الروح على معاني متعددة يقيدها السياق، وقد يتفقان في بعض المواضع. كين بعض المواضع تطلق الروح ويراد بها النفس، فإذا قيل خرجت روح فلان فيصح أن يقال خرجت نفسه، لا إشكال في هذا الموضع، ورد في الشرع أنه يقال خرجت نفس فلان أو خرجت روح فلان، ملي كنبغيو نقولوا الموت مفارقة الجسد، النفس الروح للجسد أو النفس للجسد، فهنا يأتيان بمعنى واحد. فإن قيل طيب اتفقنا على أنهما قد يطلقان على معان متعددة وقد يطلقان في موضع واحد، فإن قال قائل هل النفس واحدة أو هي ثلاثة؟ لأنه معلوم في كتب التربية أنهم يقسمون النفس إلى النفس الأمارة بالسوء، والنفس المطمئنة إلى آخره، والنفس اللوامة. فهل النفس واحدة أو ثلاثة أنفس؟ الجواب أنها واحدة على الصحيح، واحدة. وإنما هذه الأمور صفات لها، النفس هي شيء واحد توصف في بعض الأحيان بأنها مطمئنة، وتوصف في بعض الأحيان بأنها أمارة بالسوء، وتوصف أحيانا بأنها لوامة، فهي نفس واحدة لكن صفاتها متعددة، ولا إشكال في أن تتعدد الصفات للموصوف الواحد. وأنتم ترون هذا، هو الإنسان شخص واحد، أحيانا يكون موصوفا بالغضب، وأحيانا يكون موصوفا بالفرح ولا بالرضا، أحيانا بالحزن وأحيانا بالفرح، وأحيانا تختلط عليه الأمور، شيء من الحزن وشيء من الفرح. فالموصوف الواحد الذي يتصف بصفات متعددة الأمر يدل عليه الواقع لا ينكره عاقل. فالنفس كذلك موصوف واحد يوصف بصفات مختلفة على حسب الاعتبار. فالنفس أحيانا توصف بأنها مطمئنة، وأحيانا بأنها أمارة بالسوء، وأحيانا بأنها لوما، على حسب حالها. ويدل على هذا الواقع أيضا أن نفس الشخص أحيانا تكون نفسه مطمئنة، وفي بعض الأحوال تكون نفسه أمارة بالسوء، وفي بعض الأحوال تكون نفسه لوامة. فإذا هي نفس واحدة لكن صفاتها تختلف. طيب بعض الناس قد يقول لما هذا الخوض والكلام في الروح، والله تعالى قد قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أول شيء نقول اعلموا أن الروح في هذه الآية ويسألونك عن الروح قد اختلف في المراد بها. الروح هنا ويسألونك عن الروح، شو معنى الروح هنا؟ في ذلك أقوال للسلف رحمهم الله، فمنهم من قال الروح في الآية المراد به جبريل، الروح الأمين جبريل عليه السلام، ويسألونك عن الروح بناء على هذا أي عن حقيقة جبريل، هذا القول الأول. ومنهم من قال عن ملك آخر، السؤال هنا عن ملك من الملائكة يقال له عندهم الروح. والقول الثالث أن المراد بالروح الوحي كما جاء إطلاقه في كتاب الله تعالى، جاء إطلاق الروح على الوحي في الكتاب، فقال بعضهم مقصود بالروح هنا الوحي، واضح. والقول الرابع نمشيه بناء على أن المراد بالروح النفس، نمشيه بناء على هذا القول. طيب سلمنا أن المقصود بالآية ويسألونك عن الروح يعني عن النفس، فهل في الآية النهي عن الكلام فيها بعلم؟ الجواب لا. قال لي الله تعالى قل الروح من أمر ربي، الروح من أمر الله، لكن لم ينهه عن الكلام فيها بعلم بما جاء في الكتاب والسنة بالوحي، وإنما قال له قل لهم، لأنهم سألوا عن حقيقتها، سألوا عن كنهها، فقال لهم من جهة كنهها الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن الكلام على بعض صفاتها وبعض ما يتعلق بها مما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة في حدود ما جاء في الكتاب والسنة هذا جائز. إذن فنستنتج من هذا أن الكلام على الروح ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الكلام فيها والخوض بلا علم ومع تجاوز حدود ما جاء في الشرع، يعني تجاوز الإنسان الحدود التي جاءت في كتاب السنة ويتكلم فيها بالرأي وبالنظر وبالاجتهاد، فهذا خوض بالباطل وهذا لا يجوز. وأما الكلام عليها في حدود ما جاء في الكتاب والسنة فهذا مطلوب وهذا حق، لأن الكتاب والسنة قد أشار إلى ذلك، فهذا لا إشكال ولا عيب فيه. طيب الملحق اللي قلت سأشير إليه اللي هو إذا قال قائل ما الفائدة من الكلام على الروح، ما الفائدة أصلا من هذا كله؟ الجواب لذلك فائدة. الفائدة الأولى معرفة الحق من الباطل من أقوال الناس، لأن الناس تكلموا، اللي أعطى الله الناس تكلموا، تكلموا الفلاسفة وتكلموا المتكلمون، تكلم الناس، فالكلام على ذلك من أهل الحق صار لزاما، خصهم يتكلموا. علاش؟ ليميز المسلم بين ما قيل من حق وما قيل من باطل، إذ الكلام قد قيل تكلم في ذلك. فالفائدة الأولى التمييز بين الأقوال المقولة بين حقها وباطلها. الفائدة الثانية معرفة ما ورد في الكتاب والسنة من شأن الروح، لأنه إذا كان كما ذكرت لكم في الآية السابقة والحديث السابق، إذا كان الله تعالى قد أشار إلى ذلك في كتابه أو أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فمعرفة ذلك شيء مطلوب، فنعرف نحن ما جاء به الشرع دون تجاوزه، نقف عند حدود الشرع، فيعرف المسلم بذلك ما جاء في الكتاب والسنة دون ما زاد على ذلك. إذا الحاصل الكلام أن الروح حقيقة موجودة وأنها قائمة بنفسها وأنها لا تنعدم بمفارقة الجسد، وأن الله تعالى الدليل على أنها حقيقة قائمة بنفسها أن الله وصفها بصفات ثبوتية وبصفات منفية، فدل على أنها حقيقة قائمة بنفسها كما أشرنا إليه. ومن الحجج والأدلة القوية التي استشهد بها شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية، هذه مسألة عجيبة عندها علاقة بالروح، مسألة مفيدة جدا، قرر بها أن قيام الصفات بالموصوف لا يلزم منه المشابهة. دابا بعض المتكلمين ممن ينكرون الصفات، هذو اللي ينكروا نفاو بعض الصفات ديال الله تعالى اللي تبقى في كتب السنة، خاصة المعتزلة، على سبيل الخصوص المعتزلة أنكروا جميعا صفات الغلاة جميعا، كروا الأسماء والصفات. هذوك اللي كينكروا الصفات وأسماء الصفات شنو هو المبدأ اللي عندهم كيخليهم ينكروا الصفات؟ المبدأ والمنطلق، المبدأ عندهم هو أنهم كيقولوا تعدد الصفات لموصوف واحد يلزم منه تعدد الموصوف، كيقولوا تعدد الصفات يلزم منه تعدد القدماء بعبارة، يعني تعدد الموصوف، وكيقولوا إلى واحد الموصوف وصيب صفات متعددة فقد شبهته بالمخلوق. قال لك لأن احنا اللي كنعرفوا اللي عنده صفات متعددة هو المخلوق، فإلى وصفتي موصوف واحد بصفات متعددة فيلزم من ذلك المشابهة، أنك شبهته بالمخلوق. طيب فرارا من المشابهة شدروا نفاو جميع الصفات لئلا يشابه الله بالمخلوق، هكذا ادعوا. نقول لهم الروح هذه التي تتكلمون عنها موصوفة في النصوص بصفات ثبوتية وبصفات سلبية، ومع أنكم تصفونها ببعض الصفات تقرون أنها روح واحدة، أن النفس شيء واحد وأن الروح شيء واحد وموصوفة بصفات، وتقرون بأن العقول عاجزة عن كيفيتها، تدخلوا هي عندها بعض الصفات كما جاء في القرآن والسنة والعقول عاجزة الله أعلم بكيفيتها لا نعرف. نقول إذا أمكن هذا في مخلوق، لأن الروح شيء مخلوق، إذا كان هذا غير مخلوق ونحن مع وصفنا له بصفات نعجز عن تصور كيفيته، كنقول العقول ديالنا عاجزة عن معرفة كونه وكيفيته، الله أعلم بكيفية الروح مع وصفكم لها بصفات متعدد ولا غير شيء مخلوق وأمكن فيه هذا، فكيف بالله الأعظم الذي تحار العقول فيه؟ ماشي غير أشد العجز، تعجز العقول عن إدراك كنه سبحانه وتعالى وحقيقته وكيفيته. فإذا إذا كانت العقول عاجزة عن تكييف الروح فهي عن تكييف الرب أعجز، فهي عن تكييف الله تعالى أشد عجزا. مع أنكم تقولون إن الروح مباينة للأجسام المشهودة، يقول الروح يا شيء مباين للأجسام مشهودة، مباين مفارق ومخالف بمعنى عنده حقيقة خاصة به، مش بحال الأجسام مشهودة والله أعلم بكيفيتها. فنقول الله تعالى أشد مباينة للخلق، الله أشد مباينة للخلق من هذه، هذا يسمى قياس الأولى، بمعنى إذا أمكن هذا في مخلوق فكيف بالخالق الذي يجب أن يكون أعظم وأكبر سبحانه وتعالى. فإذا إذا أمكن هذا ففي حق الله تعالى ذلك أولى وأجدر وأحق. فده هو الإلزام الذي ألزم به شيخ الإسلام الذين لا يثبتون الصفات لأنهم يزعمون أن إثباتها يستلزم مشابهة المخلوق الخالق للمخلوق سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذا الكلام أشار فيه رحمه الله إلى أمر من أصول الاعتقاد عند من سلف، وإلى أمر مجمع عليه عند أهل السنة ولا خلاف فيه عندهم، وهو إثبات فتنة القبر وعذابه ونعيمه. هذا الأمر، هذا الأصل من الأصول التي لا نزاع ولا خلاف فيها بين أهل السنة من المسلمين، لا خلاف بينهم في أن فتنة القبر حق، وفي أن عذاب القبر ونعيمه حق، لم يعرف خلاف بين السنة في هذا، وقد دلت على ذلك والإجماع، والإجماع هذا مستنده نصوص القرآن والسنة والآثار عن السلف، الآثار السلفية عن الصحابة والتابعين والتابعين، وسنذكر شيئا منها بإذن الله تعالى. إذن هذا الأمر ما كان معروفا، ما كان الخلاف فيه والنزاع معروفا عند من سلف، وإنما كان يجادل في مثل هذا الفلاسفة وبعض المتكلمين وبعض أهل الأهواء والبدع قديما. أما أهل السنة فما كان هناك خلاف بينهم في إثباته، أما في زمننا فصار يجادل ويناقش وينازع في هذا بعض المنتسبين للسنة، بعض المنتسبين للسنة صاروا يشككون العوام من المسلمين والأميين من المسلمين، يشككونهم في هذا الأصل من أصول الاعتقاد، وهم يتدرجون معهم شيئا فشيئا، يشككون في هذا ثم يتدرجون إلى التشكيك في خروج المسيح الدجال ثم التشكيك في المهدي وهكذا شيئا فشيئا. إذن من الأمور التي يعتقدها للسنة وذكرها الشيخ رحمه الله الإمام الطحاوي قديما وكان عليه السلف ودلت عليها نصوص القرآن والسنة كما سنذكره إن شاء الله، إثبات فتنة القبر وعذابه ونعيمه. شنو هي فتنة القبر؟ فتنة القبر هي سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه، سؤال الميت في قبره يسمى فتنة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تفتنون في قبوركم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من فتنة القبر. سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، وقد سبق معنا هذا الأمر في حديث البراء بن عازب اللي كان تقدم معنا في الدرس الماضي، فقد جاء فيه أن الميت إذا وضع في قبره سواء كان مؤمنا أو كافرا، كيف ما بغى يكون الميت، إذا وضع في قبره أتاه ملكان فأقعداه كجلسه والله أعلم بكيفية ذلك، وقال له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أما المؤمن فيثبته الله، كيثبت الله تبارك وتعالى في الآخرة، لأن القبر أول منزل من منازل الآخرة، يثبته الله في الدنيا فيكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، ويثبته في قبره عند السؤال فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر فيقول: ها ها لا أدري، ها لا أدري، ولو كان أعلم وأعرف الناس بذلك في الدنيا يخذله الله، علاش أشوق عليه؟ أكان حافظ، كان مراجع. القضية ليست بالحفظ، وإنما القضية بالعمل، بالعمل بذلك. فمن كان عالما بذلك عاملا به كان يعمل بمقتضى علمه فإن الله يثبته، ومن لم يكن كذلك فإن الله يخذله. ومن خذله الله، من تركه الله سبحانه وتعالى، لم يعينه ولم يوفقه ولم يثبته، فإنه يخسر الخسران المبين. ولهذا هذا الكافر للمنافق كما جاء في الحديث، جاء وصفه بالكافر وبعد المنافق وبعد المشرك، يقول ها لا أدري. والأحاديث الواردة في فتنة القبر وعذاب النعيم متواترة، بلغت حدا تواتر، صح لكم التواتر، بمعنى رواها جماعة من الصحابة عن جماعة عن جماعة عن جماعة، يستحيل تواتر على الكذب. وملي كيكون الأمر كيوصلنا بالتواتر كيكون مفيدا للعلم اليقيني، كيكون ذاك الخبر يفيد القطع، يفيد العلم اليقيني، يفيد الجزم، ما كيكونش غير ظني ولا كلا، يفيد القطع. فما بال الناس ينكرونه وهو أمر مقطوع به. فإن قال قائل لما لم يذكر في القرآن تصريحا، نقول له ومن قال إن أي شيء يجب أن يذكر في القرآن تصريحا؟ هذه المقدمة اللي بنيتي عليها أصلا سؤالك، من جبتيها أنت؟ شكون قال لك أعطيني بعد آية كتقول لك نصيك أنت بغيتي القرآن؟ أعطيني أنت القرآن، أريد نصا في القرآن كيقول لنا باش نطالقه. دابا حنا خصنا نبداو من الأول، أنت قلتي علاش لم يذكر في القرآن تصريحا، نقول نبداو من الأول، أنت فين الآية في التصريح اللي كتقول لك يجب أن تذكر أمور الاعتقاد في القرآن تصريحا؟ أعطيني دليل باش نبداو منه، نجعلو هو المنطلق، نتفقوا على الأرضية هي الأولى ونكملوا الجواب. من قال إن أي شيء في الدين من مسائل الاعتقاد ولا مسائل العملية يجب أن يذكر في القرآن تصريحا؟ لا كذا ما كذا، إذا لم تجد في القرآن سنة أنت كما كدوية كذا وكذا، سنة نقول لك كذا وكذا، تبيح لنفسك كذا وكذا ولا تبيح لغيرك. فهذا الكثير من الأسئلة اللي كتكون عند بعض الناس، بعض الناس كيظنوا هذه الأسئلة أسئلة تعجيزية وأسئلة قوية، أصلا جاية من الباطل، أسئلة مبنية على باطل، على أشياء واهية. لا علاش ما تذكرش تذكر كذا وكذا تصريحا، وعلاش هذا ما ذكروش الله تصريحا؟ وشكون اللي قال لك الله خاصه يذكر كل شيء تصريحا في القرآن؟ من قالها؟ الله قال ذلك، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله تعالى يبين لنا أحكامه كما يشاء سبحانه، لا يسأل عما يفعل، يذكر لنا ما شاء تصريحا، ويذكر لنا ما شاء في القرآن، ويذكر لنا ما شاء في السنة، الكل وحي نازل من السماء. نحاسب الله ونقول له يا ربي إذا بناء على هذا نقول علاش السنة كلها؟ نقول نجي وحنا نستشكلوا نقول علاش ما كانش الوحي كله قرآن؟ مثلنا الوحي كامل يكون قرآن باش ما الناس ما يختلفوش وما ينصدعوا، علاش كاين القرآن والسنة؟ الله تعالى ينزل الوحي كامل القرآن. يلا تعالى بلي هذا سؤال بالنسبة لي تعجيز، يلا علاش الوحي كامل؟ يفعل الله ما يشاء، انت تكون حكما على الله، توري الله رب العالمين جدير، فين لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يبين ما شاء، جزاك الله خيرا، يبين ما شاء في أي موضع شاء، علاش؟ اختبارا للعباد. هادشي علاش هذا؟ علاش هذه جات صريحان وجات في القرآن، ولا هذه جات صريحان في السنة، ولا هذه جاءت غير صريحة في القرآن ولا جات غير صريحة؟ يختبر العباد سبحانه وتعالى، يختبرهم. وإلا الله قادر، دابا يشوف الله قادر أن القرآن كامل يكون صريح في الأحكام وصريح في العقائد، قادر الله ولا ما قادرش؟ قادر سبحانه وتعالى. كيف ما جاتك انت واحد الآية صريحة، أن الله تعالى قادر الأحكام كلها يذكر علينا صريحا، وإلا غنمشيو حتى للفقه ونسولو نفس السؤال، علاش في الأحكام العملية الله كيذكر لنا شي أحكام صريحا وشي أحكام الفقهاء كيختلفوا فيها؟ مثلا وأحل الله البيع وحرم الربا صريحا، عندنا شي أحكام أخرى مختلف فيها بين الفقهاء، مثلا كيقول لنا الله وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه، شحال هذا الحق ربي؟ هذا الحق هذا شنو المقدار ديالو؟ ما صرفش الله، قال لنا الحق وصافي يوم حصادي، وهذا الشيء اللي غادي نخرجوا منه الحق شحال خاصو يكون؟ شحال؟ واش 10 كيلو، كيلو، 2 كيلو، 100 كيلو؟ ما بين لنا لا هذاك المقدار اللي غنخرجوا منه الحق ولا المقدار ديال الحق. إذا نقولوا علاش الله ما صرحش هنا ونشكوا في وآتوا حقه، ونقولوا ما كاينش الزكاة، لأن الله خاصو يكون صريح في القرآن. من اللي قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، واختلف الفقهاء في القرء واش ثلاثة حيض ولا ثلاثة الأطهر، واش المرأة خصت العدة ديالها تمضي عليها ثلاثة الأطهر ولا ثلاثة الحيض. اختلف الفقهاء في هذا لأن القرء في اللغة كيتطلق على الحيض وعلى الطهر. طيب الله تعالى كان قادرا يقول لنا ثلاثة حيض ولا ثلاثة أطهر، قادر ولا لا قادر؟ يتكلم كما يشاء وبما يشاء اختبارا للعباد، اختبارا للعباد. إذا ما عندكش حق تقول علاش ما جات الصريحة، لا، الله تعالى كل شيء وحي نازل من السماء، والله قال لك في القرآن فاستمسك، قالها للنبي وقالها لنا بالتبع، فاستمسك بالذي أوحي إليك، صافي وحي نازل من السماء نقول سمعنا. وفي القرآن صرح لنا قال لنا عن رسول الله باش ما نختلفوش، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الكلام ديالو اللي كيقول كل شيء وحي يوحى إليه من السماء في الدين كما يقوله في الدين في التشريع وحي نازل من السماء. وقال لنا من يطيع الرسول فقد أطاع الله وإن تطيعوه تهتدوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، استجيبوا لله وللرسول، آيات كثيرة، فإن كنت تؤمن القرآن والقرآن. إذا نقول هذا الأمر ديال عذاب القبر أولا من حيث السنة، فإن السنة تكفينا ماشي ضروري يجي في القرآن، السنة جاءت غير بالآحاد تكفينا، احنا غير من باب دابا الالزام كنقولوا جاءت السنة من الفوق متواترة ماشي غير آحادا، متواترة في إثبات عذاب القبر ونعيمه، إذن فلا مجال لإنكاره. قاعدوا دابا اللي يجيوا الآن المثقفين الجدد يبغي يدوخ لك راسك لا تسمع له، ما عندكش حجج باش تجاوب ولا باش تفهم ما تسمعش ليه، راه هذا من الأمور اللي أنا ما زلت أستشكلها إلى الآن. علاش أنت مسلم كتبيع وتشري ولا هذا وكتحاول تعمل بما فرض الله عليك، كتحاول تتعلم الأحكام الفقهية والواجبات اللي تعبد بها الله، علاش كتدخل راسك في أمور لا تستطيع الجواب عنها؟ يجي يقول لك كذا ما كذا وانت لا تعرف إشكالا ولا جوابا عنه، لا إرادا ولا جوابا عنه، تفتل نفسك. ولهذا مثل هذا الإنسان هذا ينضل فقد ظلم نفسه، إلا ظل ارتحد ما ظله راد المراسه هو اللي مشى للعافية، شكون اللي قال لك سير تدخل ثم انت؟ وعلاش الإنسان شوف تعرفوا الهوى راه كاين، الهوى كاين، علاش كتخلي عالم معتبر دابا هادو كاين بعض الإخوان كتخلي عالم معتبر ومتفق عليه ديك الساعة اللي غتعطيها لهذاك يدوخك عطيها العالم معتبر استفد منه، وعندك عندك كتاب ديال العالم وعندك شريط ديال العالم وعندك درس مرئي ديالك كتخلي هذا وعارف عالم متفق على علمه وكتخليه تمشي تسمع لهذا باغي تشوف واش غيقول، جذبك واحد العنوان موضوع لذاك المقطع عنوان فيه كذا وكذا، انت غير تشوف العنوان فيه هل يصح عذاب القبر شي سؤال بحال هكذا اضرب عنه صفحا، ان كنت تريد النجاة والسلامة بالصح كتضرب عليه تقول انا الساعة نضيع مع هذا نستفد من الشيخ ابن عثيمين، عندي انا عالم معتبر اش نضيع راسي، الشيخ ابن عثيمين صمت نسمع مسائل فقهيه مسائل عقديه نستفد في ديني، فراه كاين الهوى هنا، انت عندك البديل عندك من لمن تسمع وكتقول لا نسمع علاش الهوى باغي شي حاجه جديده ولا باغي تناقش مع الناس ولا باغي تكتشف وانت لست اهلا لذلك، فراه كثير من الناس يضلون انفسهم وهؤلاء لا يلومون الا انفسهم، اما يقولوا انت حضلنا انت ضليتي، شكون اللي قال لك انت ضغط على الزر باش تستمع؟ شكون راه الزر انت اللي ضغطت عليه وخلفيت نجات قدامك، فين هو الانسان المسلم يجب عليه ان يتجنب الفتن؟ عرضت عليك فتنه، انت عندك هاتف شنو عرضت عليك فتنه؟ عنوان عرض امامك وفيه سؤال هل يصح كذا من شخص مجهول ولا كذا، هل يصح تشكيك في امر منه؟ ضغط على الزر شكون يضغط عليه؟ انت تحاسب عند ذلك، لما قال لك اجتنب الفتن هذه فتنه عرضت عليك وجب اجتنابها، قول انا نمشي عالم راه كنعرف العلماء مباشره نمشي عند العالم ونستمع ليه ونستفد منه، ما عندي ما ندير انا بعدا يدور ليا. ولهذا كنلقاو دابا كثير من الناس في زماننا من الشيب ومن الشباب ممن كانوا على خير وعلى استقامه وعلى منهج صحيح وانحرفوا، انحرفوا عقديا وفكريا، انحرفوا بسبب اش؟ عطل هذا نص ساعه، عطل هذا 20 دقيقه، تتعجبوا من ذلك. واش انت عندك الوقت غير موجود كتفرقوا على هادو؟ الوقت جاء شايط عندك، هاد الوقت لا تعطي هذا 20، اعطي العالم استفد منه، قول انا غنتبع مثلا مع ابن عثيمين، نتبع معاه شرح تفسير القرآن، عنده سلسلة في القرآن شرح صحيح البخاري شرح الموطأ، تبع معها سلسلة أنا عوض نعطي لها 20 ولا هذا، نسمع اليوم الموطأ غدا شرح الواسطية غدا شرح كذا، هالسلاسل في الاعتقاد ها في الفقه في الحديث في التفسير في التربية والسلوك موجود الخير، علاش تعطي لها 20 ولا باش يضلك ويصدك عن دينك؟ تسمع اليوم وتسمع غدا وتسمع بعد غدا ومن بعد تسمع مسائل تظنها علمية وهي ليست كذلك. علاش حنا دابا كنقصد عامة الناس كتبان لهم بعض القواعد علمية وهي ماشي علمية لجهلهم؟ عادي، انت جاهل ما عارف لا قواعد علمية ولا فين طبخت ولا فين تقرات ولا فين ذكرت ولا مين جاية ولا أساس ولا أصلا، راه غتبان لك قاعدة علمية، يقول قاعدة علمية تقول، ويعطيك جوج الأمثلة ولا ثلاثة وهي ليست قاعدة علمية ولا شيء، قاعدة هادمة هذيك، ما علمية ولا شيء. ولكن شكون اللي غيوزنها ويعرفها ماشي علمية؟ أهل التخصص. أهل التخصص ما يتردد يقول لك هذه ليست علمية، هذه هادمة، واخا عطاك جوج أمثلة ولا ثلاثة ديالها هذه راه تدخلوا فيها، هذه مقصود بها كذا. لكن أنت صافي سلمتي ولا عندك شيء مسلم أنها قاعدة علمية. وخاصة أنت الناس كيسلموا أكثر، دابا أنت كيحصل تسليم لهذا الشباب أكثر باللي كيسمع ديك القاعدة العلمية وكيجي يعرضها على شي واحد بحاله ولا أكثر منه أجهل منه، ماشي يجي يعرضها على عالم ولا لا، خلاه العالم خلاه طالب العلم، تلاقى مع واحد صاحبه خدام معاه ولا جار ولا كيتلاقى معاه في الجامع قال لي واحد القاعدة علمية، مسكين هذاك راه بحالك ولا أكثر منك، فكتزيد تثبت لي هو ديك القاعدة في راسه كتار، لأن علاش عرضها على الأول والثاني والثالث والعاشر والتحد كل شيء سلموا بها سكتوا، عرضتها على من هم أقل منك لابد أن يسلموا بها، لا طاقة لهم بها، ما عندهمش طاقة، تعرضها على من لا قدرة له عادي غيسلم لك بها. ولهذا من اللي كطول عليها مدة طويلة وكيسلموا بها عشرة الناس يصعب حينئذ تحيدها لهذاك الأول من راسه، يصعب يجي عن طالب علم ولا هذا ممن يعرف مصدرها ومن جات والخلل فيها، يصعب تحيدها لي مرة، استقر عنده في راسه وناقش فيها بزاف العوام وناظر فيها كثير من الأميين بحاله لأكثر منه صافي استقرت في نفسي، يصعب أن تزيلها، تولي بحال واحد زيد واحد تساوي جوج، ما يمكنش حد يحيدها لك من راسك كتولي هكذا. هذا اللي بغيت نقول، فتنة نفسها راه ما فتنو حد، ما ضلو حد، ما قال لك صاحب برك على الزير، واخا صيفط لي انا صاحبي مقطع مقطع معنون بعنوان، ادخل برك على الزير واسمع، لمست من عنوانه فيه شبهه ولا فيه شك ولا دخلت ما كنعرف الشخص، الاحتياط ندير احتياط، ولا قال شي حاجه شككتوا فيها، لا نضيع وقتي انا اسمح لي، راسل لك واحد المقطع للسؤال اللي استماع للمقطع، انا عندي لمن كنسمع، عارف الناس اللي كنسمع لهم غنستافد منهم، عندي ما ندير بهذا الشيء، لا تدخل نفسك في الفتن، وإلا فلا يلومن المسلم إلا نفسه. إذا قلنا عذاب القبر أحاديث اللي واردة فيه ثابتة بالتواتر، وسنذكر إن شاء الله بعضها، والآيات من القرآن الواردة فيه كذلك كثيرة، وقد قيل في قيل ذلك في قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا كثير من أهل من السلف من المفسرين قالوا في الحياة الدنيا عند الموت سكرات الموت، وفي الآخرة يعني في القبر، لأنه أول منزل من منازل من منازل الآخرة. ومما يدل على ذلك من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. إذن هذان الدليلان صريحان في النقطة الأولى اللي هي فتنة القبر، لأن عندنا جوج نقاط دابا الآن، كان آمنوا بفتنة القبر اللي هي سؤال شيء في ذات القبر سؤال الميت، والنقطة الثانية العذاب والنعيم، جوج الحوايج عندنا، سؤال القبر هو الأول ومن مور السؤال اش كيكون إما العذاب وإما النعيم. إذا سؤال القبر الدليل على فتنة القبر أن أي إنسان سيفتن في قبره أي يسأل الأسئلة الثلاثة، دليل من القرآن الآية يثبتهم الله في الآخرة، شمعنا كيثبتهم عند السؤال من اللي كيتسولوا كيثبتهم الله، والدليل من السنة هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، والحديث براء بن عازب راه صريح أن الملك ملكان يأتيان يقعدانه ويقولان من ربك ما دينك إلى آخره. إذن هذه أدلة كتدل على المبحث الأول اللي هو فتنة القبر السؤال، شنو قالنا الأمر الثاني اللي هو ما يدل على عذاب القبر أو نعيمه، الأدلة من القرآن، الأدلة من القرآن، ما يقولش شي حد وبغينا دليل صريح، يقولها الله تعالى، الله تعالى يتكلم كما شاء سبحانه، يعبر لك بالتصريح ولا بالعموم ولا بالظاهر ولا بالإطلاق ولا بالإجمال، يتكلم كما يشاء سبحانه وتعالى. وإلا لو كان القرآن كله على نسق واحد كيفاش يحصل التفاوت والتمايز بين المؤمنين، بين المؤمنين واحد سريع للانقياد سريع الإذعان كيسمع سمعنا وأطعنا، واحد لا متعنت كيقول لا بلاتي تنعرف، كيفاش يحصل التمايز؟ ما يحصل التمايز، ولهذا من الحكم هذا أن المؤمن اللي هو سريع للانقياد غير كيسمع سمعنا وأطعنا، ما كيسول لا حكمة ولا علة ولا من جهة شيء ولا فين مشى ولا علاش ولا كيف، ما عنده سؤال، كيقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. إذا من الأدلة القرآنية؟ يقول الله تعالى النار، كيتكلم على آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. شو الله ملي كيقول لنا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وعاد قال لنا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. إذن وقتاش كيتعرضوا على النار؟ لأن هذا الشيء قبل قيام الساعة. عاد قال لنا بعد ويوم تقوم الساعة يقال لهم أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني ذيك النار اللي كيتعرضوا عليها فوقاش قبل قيام الساعة في الحياة البرزخية اللي هي بين موتهم وقيام الساعة. ومن هذا قول ربنا تبارك وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، لأن كنا ذكرنا هذه الآية في الدرس الماضي. واكتشف الشيء كيوقع عند سكرات الموت، ملي كتجي الملائكة كتبغي تقبض الأرواح ديال الكافرين. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، أي سكرات الموت، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، لاحظوا الشاهد وعد جيش، كتقول لهم ملائكة اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم مازال ما قام الساعة، بمعنى في قبوركم، اليوم تجزون أي في قبوركم، لأن مازال ما قام الساعة. ومن الأدلة قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. من العذاب الأدنى قيل مما ورد عن السلف في التفسير وقيل غير ذلك أنه عذاب القبر، لأنه أدنى، قال من العذاب الأدنى. لماذا وصف بذلك؟ لأنه أدنى درجة من عذاب الآخرة، ولهذا وصف الله العذاب الآخرة باش بالعذاب الأكبر، هذا العذاب الأدنى وهذا العذاب الأكبر. وقال تبارك وتعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، ثم قال سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم اللي هو عذاب النار. إذن مرتين فين؟ مرة في الدنيا ومرة في قبورهم. وعاد قال ثم يردون إلى عذاب عظيم اللي هو عذاب النار غدا يوم القيامة، يعذبون مرتين في الدنيا وفي قبورهم. طيب السنة جاءت دالة على عذاب القبر ونعيمه، الأدلة القرآنية كلها في عذاب القبر. السنة جاء فيها العذاب والنعيم، منها ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. صريح صريح في الباب. وفي حديث البراء تقدم معنا حديث البراء بن عازب إن المؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له في قبره مد بصره الكافر، وإن الكافر يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ضمة القبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، فيؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل، يقصد محمدا صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لا موقنا به، أي برسول الله، معنا عارفين سألناك اختبارا. وأما المنافق فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ومن الأدلة على ذلك الحديث ديال التعوذ بالله من أربع بعد الانتهاء من الصلاة على النبي في التشهد، نتعوذ بالله من أربع، كيقول الراوي أنس كيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا في حديث أبي هريرة كيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الذكر كما يعلمنا السورة من القرآن، يحفظهم ليهم كما يحفظهم الصورة من القرآن. أشفي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، أول شيء من عذاب القبر. وفيه ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. والأحاديث الواردة في الاستعاذة بالله من عذاب القبر، الأحاديث في الاستعاذة كثيرة جدا، ولهذا قلنا الأحاديث عموما لوردات في عذاب القبر ونعيمه وفتنته بلغت مبلغ التواتر. وورد في الأحاديث أن الإنسان في قبره في الاختبار في الفتنة يأتيه شحال ملك ملكان، أحدهما يقال له المنكر والآخر النكير. جاء ذلك عند الترمذي بسند صحيح، وسئل عن ذلك الإمام أحمد فأثبته وقال نعم صح ذلك. إذن أحدهما منكر والآخر نكير. إذن حاصل أن أهل السنة يؤمنون بهذا كله، بفتنة القبر وعذابه ونعيمه، ونحن نعتقد أن الإيمان بهذه الأمور داخل في الإيمان باليوم الآخر. من أركان الإيمان الستة الإيمان باليوم الآخر، وراه قلنا الإيمان باليوم الآخر شي يدخل فيه، يدخل فيه الموت وما بعده، لأن الإنسان كينتقل من حياة الدنيا إلى حياة لها أحكام الآخرة، أحكام الآخرة، لأن القبر يعد منزلا من منازل آخرة، أول منزل. فالإيمان بهذه الأمور الغيبية، لأن هذه أمور غيبية، من الإيمان باليوم الآخر، فيدخل فيه الإيمان وما بعده. بقيت هنا بعض الأمور وبعض التفاصيل نرجئها ونتركها إلى نترك بيانها إلى الدرس الآتي، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.